خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قد يستغرب السامع من هذه البداية العجيبة، أقول إن ملك الموت عليه السلام أتى إلى موسى على هيئة بشرية، وأنت إن تلصص عليك أحدهم وأنت في بيتك، أو دخل عليك وأنت في بيتك، أو تجسس عليك وأنت في بيتك، فرميته بشيء ففقأت عينه، فهذا عندنا في شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هدر، أي ليس عليك شيء. لم يعرف سيدنا موسى عليه السلام أن الذي جاءه هو ملك الموت، والدليل على ذلك أنه لما جاءه مرة أخرى وتأكد أنه ملك الموت استجاب وانصاع لنداء ربه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فرجع الملك إلى الله تعالى، فقال الملك لله تبارك وتعالى: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فرد الله إليه عينه، لكن الله تبارك وتعالى أراد له أن يبين أنه أخطأ في اجتهاده وحكمه على موسى عليه السلام، فقال له: ارجع إلى عبدي. وهذه إضافة تشريف لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على ظهر ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. فأخبر ملك الموت عندما رجع إلى موسى بهذا الأمر، فقال له موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما تيقن أنه ملك الموت، فقال له: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، الآن من قريب أذهب إلى ربي، أذهب للقاء ربي تبارك وتعالى. ثم قال: رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني قريبا منها رمية بحجر، يريد أن يدفن في أرض بيت المقدس السليب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث قد كان هو وبنو إسرائيل في التيه، فراد أن يدفن بالقرب من بيت المقدس شوقا إليه، ولأنه مدفن آبائه من الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني عند الكثيب هو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير، أي عند التل الصغير من الرمال الذي لونه لون أحمر. وفي رحلة الإسراء قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رأيت موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم في قبره قائم يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.